السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 17 من ربيع الآخر، درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي، ولا زال الكلام في الشروط، بشروط الصلاة، وهذا هو الشرط الأخير. قال رحمه الله: الشرط السادس باب النية. قال: باب النية، وهي الشرط السادس، ولا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير نية كالصوم. هذا محل من إجماع من أهل العلم، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، والأدلة في هذا كثيرة من الكتاب والسنة، ومن أظهر الأدلة هذا الحديث، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا أيضا الدليل فيه إخلاص النية في هذا العمل بأن ينوي وجه الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بأن تكون هناك نية خالصة يستحضر حال قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى أنه يصلي هذه الصلاة وهذه العبادة له سبحانه، فيعظم الأجر بقدر الإخلاص والصدق في هذه النية. فقد تكون نيته مجرد تمييز، يعني معنى أنه ينوي هذه العبادة ويميزها من صلاة أو صوم أو حج، وكذلك يميز الصلوات الأخرى المفروضات عن غيرها، لكن يكون مع ذلك إخلاص خاص بأن يستحضر أن الله بينه وبين القبلة، خصوصا في أن الله بينه وبين القبلة في الصلاة، كما في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذا حصر دليل على أن هذا العمل، هذه العبادة، لا تكون إلا بالنية، ولا تحصل إلا بالنية، بل جميع الأعمال لا تكون إلا بالنيات. لكن هنالك أعمال تكون شرطا فيها، وهناك أعمال لا تكون شرطا فيها لكن تكون شرطا في حصول الثواب. فالتي هي شرط فيها هي العبادة المحضة، ولهذا قال: ولأنها عبادة محضة، بالصلاة، الصيام، الحج، الزكاة. أما ما لم يكن عبادة محضة، مثل ما يكون من الواجبات التي لا تشترط فيها النية، لكن النية شرط في حصول الثواب، مثل النفقات ورد الأمانات ورد الودائع ورد الديون، فهذه لو ردها ولم ينوي، أو أنه مثلا ردها غيره بدون علمه ورضي بعده بدون علمه، وهي أمانة عنده أو دين مثلا وكان من ماله، أو قضى أحد عنه هذا الدين بغير علمه ثم بعد ذلك علم، فيصح ولا تشترط فيه النية، لكن تكون النية هنا لأجل الثواب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نفقة الرجل على أهله يحتسبها له صدقة، كما في الصحيحين عن المسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه. كالصوم، كذلك الصوم وسائر العبادات المحضة التي لا تصح إلا بنية. قال: ومحل النية القلب، التقوى هنا كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: إن الأعمال بالنيات، فالنية هي القلب، أو لا تكون إلا في القلب، فإذا نوى بقلبه أجزأ، وإن لم يلفظ بلسانه. قوله إن لم يلفظ بلسانه إشارة، كان إشارة إلى قول من قال إن له أن يلفظ، وهل هو مستحب أو غير مشروع، فيه خلاف ظاهر السنة وأقوال الصحابة وكالإجماع القديم أنها لا تشرع، بل هي عند أهل العلم متقدمين البدع، ومنها العلم متأخرين من قالوا إنها مستحبة، منهم من قال بدعة حسنة، والصواب أنها لا تستحب بل لا تشرع، فلا يشرع التلفظ بها لأن النية بالقلب. ومن خرج ومن دخل في الصلاة وكبر فهذه هي نيته، هذه هي نيته وتغنيه وتكفيه، وهذا العمل على هذا الوجه غير مشروع، والأدلة على هذا كثيرة، وأخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بني متواتر في صفة الصلاة ليس فيها حرف من هذا، ونقلوا أشياء يسيرة من أفعاله عليه الصلاة والسلام، ولم ينقلوا عنه حال دخوله في الصلاة إلا التكبير، وكان يفتتح الصلاة بالتكبير كما في حديث عائشة عنها رضي الله عنها في صحيح مسلم، وهم كذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة، وهذا رجل لا يحسن أن يصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف له الصلاة، قال إذا أمره يعني إذا قام للصلاة فقم وكبر، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بشيء غير ذلك غير هذا، بل أمره عند الوقوف واستقبال القبلة فكبر أو كبر، هذا في حال التعليم وفي حال البيان، هذا من أوضح الواضحات في أن هذا غير مشروع بمجرد هذا الدليل وما جاء بمعناه تماما. فكيف وهده عليه الصلاة والسلام في صلاته منذ أن فرضت عليه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه لم ينقل عنه حرف واحد، وقد صلى عليه الصلاة والسلام آلاف الصلوات وربما عشرات الآلاف من الصلوات بفرضها ونفلها، ولم ينقل في خبر واحد أنه كان يقول شيئا عند دخوله في الصلاة. فهذا الفعل بدعة على الصحيح، وإن خلف في هذا بعض المتأخرين ولم يذكروا دليلا، بل جميع ما يستدل به في هذا حجة على من استدل به. الصحابة رضي الله عنهم نقلوا صفة صلاة عليه الصلاة والسلام ولم ينقل شيئا من هذا. وهذا الباب وهو هذه المسألة ربما يتوسع بعض الناس في هذا الباب، في باب البدع التي لم تنقل عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان كثير من العلم الذين قالوا إنه لا بأس به حتى يتواطأ القلب مع اللسان، غاية ما ذكروا معنى من المعاني، وهذا المعنى أبطله أهل العلم الذين أنكروا مثل هذا، قالوا إن هذا يورث ربما الوسوسة في الصلاة، ثم تختلف عباراتهم ماذا يقول وماذا يعني يعين من صلاة يريد أن يصليها، مثلا هل يقول صلي أو صلي هذه الصلاة أربع ركعات مثلا في الظهر خلف هذا الإمام، ويذكر بعضهم تفاصيل في هذا الباب، وذلك أنه حين يفتح الباب فلا حد لمثل هذه الأمور التي لا دليل لها. ولهذا الفقهاء من تكلم في هذه المسألة وقال بها اختلفوا عند الأحناف وعند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة، كثير منهم أنكر هذا، كثير من علماء الأحناف قالوا إنها بدعة، ونص على ذلك ابن الهمام وذكر عن فتح القدير إما من كلامه أو من كلام بعض الحفاظ إنها بدعة، ذكر في أحكام إنها بدعة، وكذلك أيضا ذكر ابن نجيم في البحر الرائق ونقل عن بعض أهل العلم أنه لم ينقل عن الأئمة أربع شيء من هذا، والذي نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال إنه جميع العبادات أن العبادات أنه قال إن الصلاة لا بد لها من قول، هذا عند أهل العلم واضح أن الصلاة يكون لها قول وهو التكبير، هو التكبير. ولم يقل الشافعي ما قالوه وذكروه، وتأول بعض أصحابها مثل هذا، ولهذا كان الصواب خلافه هذا القول، وجزم كثير من أهل العلم بأنه بدعة، ولذا احتجوا على أن الترك في هذا الباب من السنة. ولهذا تجد أهل البدع الذين يغلون في البدع خاصة في هذا الزمن أشد ما عليهم مثل هذه القواعد التي قررها أهل العلم. والصحابة رضي الله عنهم كذلك نقل عنهم أقوال تقرر هذا المعنى، وأن فعله كما أنه سنة فكذلك تركه عليه الصلاة والسلام. وإن كان الترك في التفصيل، لكن حين يكون المقتضي لفعل هذا الشيء من قول أو فعل ومع ذلك لم يفعله عليه الصلاة والسلام فإن تركه سنة. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو القدوة هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وخاصة هذا الباب باب العبادة، باب العبادة باب توقيفي، وإلا فإنه يشرع باب البدع والضلالات في هذا الباب. فالصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بهذا، ولهذا صح عن بعض الصحابة حذيفة رضي الله عنها وغيره قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فجعل الترك منهم أمرا مشروعا. فإذا كان الترك من الصحابة أمر مشروع لأنهم هم الذين هم نقلة السنة وهم حفظة الشريعة رضي الله عنهم، وهذا لا يكون إلا منه عليه الصلاة والسلام، فإنهم أخذوه لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعبد عبادات عظيمة فنقف عندها ونترك ما ترك عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب. ولهذا حين يقال ليس الترك دليلا على أن هذا ليس بسنة، هذا يفتح ويشرع باب البدع. فكل من تعبد عبادة لا أصل لها يقول يريد مثلا أن يأتي دليل نص يقول إن هذه مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلاة الألفية هذه بدعة، إن هذه الصلاة إن هذا الذكر بدعة، هذا كلام لا يصح لا عقلا ولا نقلا. النبي عليه الصلاة والسلام بين صلوات الله وسلامه عليه أنه بين الله سبحانه أنه هو القدوة هو الأسوة، والصحابة رضي الله عنهم على هذا. ولهذا صح عن مسعود وعن غيره آثار في هذا الباب، وكما تقدم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه وأبو مسعود رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري في القصة المشهورة الصحيحة عند الدارمي وغيره، وفيه أنه قال له أبو موسى رأيت قوما يقول قائل اذكر الله كذا، الحديث القصة بطولها، وفيه أن ابن مسعود رضي الله وقف عليهم وقال لقد سبقتم أصحاب محمد علما أو أنكم على بدعة ظلماء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه توافرون، يعني وأنكم اخترعتم مثل هذا، هذا معنى كلامه رضي الله عنه. فجعل هذه العبادة بدعة وضلالة، وقالوا لم نريد إلا الخير كما يقوله كثير ممن يتعبد العبادة. قال مسعود كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. فهذه العبادة يجب أن تكون على هدي وعلى سنة، وإلا فإن هذه البدع في الأذكار والصلوات تجعل تلك العبادات المشروعة والصلوات المفروضة والأذكار المشروعة لا تجعل لها حلاوة في القلب، وذلك أن القلب حين يتغذى بهذه البدع تضعف نفسه عن العبادات المشروعة، وهذا مشاهد في أهل البدع كيف حالهم خاصة بعد أن ظهر أمرهم في هذا الزمن. لهذا يجب الحذر. وما يدل عليه أن كثيرا من هؤلاء بل قد يكون بعضهم ممن يكون متسما مثلا بالعلم وعند أصحابه من يؤخذ عنه وله السن الكبير مثلا، وهذا يقع في بعض بلاد المسلمين. فإذا جاء ذكر هذه السنن وأن أهل العلم ينكرونها وأنهم يقولون هذا لم يفعل الصحابة، تجد أنهم يسخرون ويتضحكون. هذا يبين أن هذا ليس من الطريقة التي تجوز، وهذا يستنكر حتى على عامة الناس لو تكلم بهذا الأسلوب، فكيف بمن ينتسب إلى العلم يستهزئ ويسخر بأهل العلم؟ فلهذا الواجب الحذر من هذه البدع والضلالات والتمسك بالسنة، فهي النجاة وهي السلامة، هي النجاة وهي السلامة، كما تقدم في قول أبو إسحاق في قول يعقوب إبراهيم أبو إسحاق الجوزجاني، حيث قال إن اتباعه عليه الصلاة والسلام والأخذ بهذه نجاة وسلامة، نجاة وسلامة، وليس مجرد رجاء حين يختلف الناس في مسألة ويكون حديث دال على شيء. فالأخذ فالنجاة والسلام في الأخذ بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: محل النية القلب، فإذا نوى بقلبه أجزأه، وإن لم يلفظ بلسانه، وإن نوى صلاة فسبق على لسانه، فسبق لسانه إلى غيره لم تفسد صلاته. لكن ينبغي ينبه، يعني كثير من أهل العلم قال مثل هذا، لكن ليس ديدنا له في البدع، إنما قد يكون في أمر من الأمور مثل هذا أمر. فكثير من العلم قال مثل هذه المسألة، فمن قال هذا ما في هذه المسألة قولا وهو مجتهد فيه يرجى له الخير، هذا الذي يرجى، قال يرجى له الخير لأنه اجتهد في هذه المسألة، اجتهد في هذه المسألة. ولو كانت هذه المسألة عند بعض أهل العلم جزم بأنها بدعة، لكنه هو اجتهد في مثل هذا، وهذا وقع لكثير من علماء المسائل. وقد نص أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلام الله لعل في اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك هو معنى كلام غيرها أيضا لما تعرض للمولد، وأن كثيرا ممن قال هذا وإن كان قد أخطأ وإن كان قد غلط في هذا، لا قال رحمه الله كلام معناه، لكن ما وقع في قلوبهم من محبته عليه الصلاة والسلام يؤجرون على مثل هذا، يؤجرون. هذا هو يعني الذي يقع في كلام وكلام غير من العلم الذين ينصفون في مثل هذه المسائل، ومع بيان القول الحق في هذه المسألة. كذلك في هذه المسألة من قال مثلا قولا فيها واجتهد فيه، ففي هذه الحالة يقال إنه حين اجتهد وغلط يرجى له الخير، يرجى له الخير لأنه لم يرد إلا الخير، لكن يبين الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله: وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى غيرها لم تفسد صلاته. هذا يبين المعول عليه القلب، أن القلب هو المعول عليه في مثل هذا، وأنه لا عبرة بما يلفظ به ما دام القائم بقلبه غير ما لفظ بلسانه. قال: والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام لأنها أول الصلاة. هذه مسألة أخرى، وهو متى تكون النية. وهذه المسألة أيضا مسألة النية اختلف عليها شرط أو ركن، وإن كان صواب أنها شرط، يعني أنها شرط، لأن الشرط يكون قبل المشروط بخلاف الركن، فإنه يكون في ذات الشيء وفي ماهية الشيء. لكن مع ذلك فإن الخلاف لفظي، لأن من قال إنها ركن ومن قال إنها شرط كلهم يقولوا إنها واجبة ولازمة ولا تسقط بحال. قال رحمه الله: والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام لأنها أول الصلاة، كما تقدم خلاف في مسألة النية. من أهل العلم من قال إن النية تكون مع تكبيرة الإحرام، الأفضل تكون مع تكبيرة الإحرام، يعني يكبر وتقترن النية مع تكبيرة الإحرام، هذا قول الجمهور، لكنهم قالوا أفضل. والشافعي رحمه الله وابن المنذر قالوا إنه يجب أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام، كأن هذا يعني يميل إلى أنها ركن لأنها تكون في الصلاة. ومن أهل العلم من قال لا بأس أن والذين قالوا الأفضل تكون مع تكبيرة الإحرام الأفضل، وهم الجمهور من الحنابلة والشافعي والمالكية والأحناف، قالوا لا بأس أن تتقدم النية الصلاة بشيء يسير. ومن أهل العلم من قال لا بأس أن تتقدم بشيء كثير بشرط أن لا يفصل بينه وبين صلاته أمر أجنبي، يعني لو أنه مثلا توضأ قبل ونوى بوضوءه صلاة الظهر مثلا، وكان بينه وبين الصلاة مدة فيها طول، فقالوا إنه تصح ولو طال الفصل بين وضوء نيته هذه وصلاة التي يصليها، لأن الفاصل بينهما ليس أجنبي، وهو الوضوء، والوضوء شرط للصلاة. فإن فصل بينهما طعام أو حديث مثلا يعني خارج عن أمر الصلاة، مثلا يعني طعام مثلا أو جلوس في مكان وجعل يتحدث فصل بهذا، قالوا إنه لابد من نية. والقول الآخر في هذه المسألة أنه لا يؤثر هذا، وأنه تصح النية ولو كانت قبل الصلاة بزمن طويل، فلا يشترط أن تكون مع التكبير ولا قبل التكبير بيسير، بل الشرط هو أن يستصحب النية حكما، اسم النية حكما، معنى أنه لا يقطع النية. فلو أنه نوى مثلا حتى ولو قبل وقت توضأ مثلا من الضحى لصلاة الظهر، توضأ أو أي وضوء، لو حتى لو لم ينوي صلاته، لكنه بعد ذلك قصد إلى الصلاة قصد واستصحب النية، ولو كان الفاصل بينهما وقتا طويلا. فمجرد ذهابه إلى الصلاة ومكان الصلاة، سواء كان مسجد أو من يصلي في بيته من النساء والمعذور مثلا مريض ونحوه، فإنه ما قصد هذا المكان إلا لأجل الصلاة. وهذا هو ظاهر ما جاء عن أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب، في رواية أبي طالب كما ذكر في الشرح وغيره، أنه قال سئل عن هذه المسألة قال أتراه حين ذهب إلى المسجد لم يرد إلا الصلاة، فإن هذه نيته، أن هذه نيته يعني وهو لا ينوي إلا الصلاة، ولم يقدر رحمه الله الإمام أحمد وقتا في هذا، فهو حين يذهب ويخرج إلى الصلاة يكفي هذا، وهذا هو الصواب، وهو اختيار تقي الدين أيضا. والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام لأنها أول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة، لكن هذا قد يكون اشتراط في عسل، الإنسان قد يأتي إلى الصلاة ومستصحبا للنية وقد لا يستحضر حقيقة النية، لكن يكبر وقد تعجب نيته ويكبر لأنه اعتاد، خاصة إذا من كان يصلي في هذا المكان اعتاد أن يأتي إليه المسجد نحوه ويصلي فيصلي، لكن هو حين مثلا يقصد إلى المسجد فهو لم ينوي إلى الصلاة. سيأتي الإشارة إلى هذه الصلاة، هل يشترط تعيينها بمعنى تعيين عين الصلاة أو يكفي فرض الوقت؟ ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلاة لأنه أبلغ في الإخلاص، بمعنى أنه لو عجبت نيته أن استصحابه هو الأولى لكن لو عجبت نيته لا يضر، لأنه لأن الشرط أن لا يقطعها، لأنه أبلغ في الصلاة، لكن استحضار النية في الصلاة أبلغ في الحضور، لأنها لأنه حضور حضر للصلاة، ويشرع أن يحضر في الصلاة حضوره بقلبه. وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز، هذا على قول الجمهور، تقدم إشارة إليه، ما لم يفسخها لا، ما لأن أولها من أجزائها، فكفى استصحاب النية فيه، استصحاب النية فيه معنى أنهم إذا نوى قبل التكبير بيسير فيكفي هذا ولا يضر، أهم ما يكون أنه يصحب النية. وتقدم إشارة أنه ما دامت النية باقية ولو كان الزمن طويلا فإنه لا يؤثر كسائر أجزائها، ما لم يفسخها لأن أولها من أجزائها فكفى استصحاب النية فيه كسائر أجزائها، يعني الصلاة كسائر أجزائها، فإنه في هذه الحالة حين ينوي سواء دخل بنية مستحضرة حقيقة أو مستحضرة حكما فلا يضر بعد ذلك عزوب النية ما دام أنه لم يقطعها في بقية أجزاء الصلاة. وإن كانت فرضا هذه مسألة أخرى أيضا، يعني كانت الصلاة فرضا لزم شيء آخر، لأن هناك النية للصلاة عموما، هذه النية للصلاة عموما، أي صلاة النافلة وسائر الصلوات التي يصليها، لكن هذه صلاة خاصة فلها نية خاصة. فإذا كانت الصلاة فرضا كصلاة الظهر مثلا، وإن كانت فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها، ينوي هذه الصلاة ظهرا أو عصرا ظهرا أو عصرا أو أي صلاة من الصلوات لتتميز عن غيرها، لنعمال بالنيات ولا تتميز ظهر عصر إلا بالنية. قال ابن حامد ويلزمه أن ينوي فرضا، يعني الصلاة الظهر لها وصفان، إذا دخل الوقت صلاة، إذا دخل زالت الشمس فعندنا أمران، صلاة الظهر وأنها فرض، فإذا صلى ينوي صلاة الظهر هذه وأنها صلاة الظهر، وينوي أن هذه الصلاة فرض. فالأول أن ينوي أنها ظهر لتتميز عن غيره، تميز الظهر عن العصر، لأن الظهر والعصر فعلهما واحد، وينوي أنها فرض، ينوي أنها فرض هذه الظهر، لأن عندنا ظهر تقع غير فرض، هناك ظهر تقع غير فرض، لمن؟ لتميز عن ظهر الصبي، الصبي إذا صلى الظهر فإن هذه صلاة ظهر لكنها ليست فرض، فينوي الفرض، ينوي صلاة الظهر أنها فرض لتتميز عن صلاة الصبي التي صلاته ليست بفرض. والمعادة أولا، هذا القياس فيه نظر ولا يصح فيما يظهر والله أعلم، لأن هذه صلاة صبي، صلاة غير بالغ، فإذا كانت صلاة غير بالغ في هذه الحالة لا يريد مثل هذا الإشكال، لكن هم رحمة الله عليهم يخرجون بعض المعاني لبعض الأقوال، وإن كان عند النظر لا يصح مثل هذا، فلهذا صلاة الصبي لا تكون إلا نفلا، فلا يمكن أن تقاس صلاة البالغ على صلاة الصبي، فالصبي يصليها نفلا والبالغ يصليها فرضا، فلا اشتباه في هذه الحالة بها، فلا يحتاج أن ينوي، يعني لأن قال لا يحتاج أن ينوي أن هذه الصلاة فرض. وتقدم أنه ينويها ظهرا، أنه ينويها ظهرا، والصحيح أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط إنما يلزمه، يعني هو حين يصلي إذا دخل الوقت ينوي فرض الوقت، هذا الصحيح. من دخل عليه وقت نوى فرض الوقت، وفرض الوقت هو هذه الصلاة، وهذه الصلاة التي دخلت هي صلاة الظهر، فإذا نوى فرض الوقت كفاه ذلك. ولهذا قد يصلي ونيته قد عزبت عن هذه الصلاة، قد لا يستحضر هذه الصلاة، يعني هو دخل المسجد مثلا أو دخل الوقت فصلى فرض الوقت، وقد تعزب عن نيته صلاة الظهر، قد تعزب عن نيته صلاة الظهر، لكنه نوى فرض الوقت، فإنها تجزئه على الصحيح. وهم ذكروا أمثلة المذهب يصحح فيها مسائل تؤيد هذا القول. قال: والمعادة إنسان لو صلى الظهر مثلا في مسجد ثم دخل المسجد لدرس مثلا أو لحاجة، فوجد ناس صلوا الظهر، في هذه الحالة يصلي، لا يقول قد صليت فلا أصلي. حديث يزيد بن الأسود: إذا صليتما في رحالكم، الحديث قال فإن في آخر الحديث فإنها، أي هذه المعادة، نافلة لكما نافلة. فقالوا حتى تتميز عن المعادة، والمعادة نافلة وهي صلاة ظهر، وهي صلاة ظهر، وهذا فيه نظر أيضا، هذا القياس فيه نظر، لأن هذه الصلاة ليست معادة، هذه الصلاة هي صلاته الأولى، والنبي أخبر عن أن الصلاة الأولى فرض. وقال غيره: لا يلزمه، لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضا، لا يلزم في الصورتين، لأن ظهر الصبي نافلة والظهر المعادة نافلة، والذي صلى الظهر لصلى الظهر ليست معادة وليست صلاة صبي، لا تكون إلا فرضا. قال رحمه الله: وينوي الأداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة. إذا صلى الظهر صليها أداء، ما ينويها قضاء، والقضاء ينويه قضاء، إذا خرج الوقت مثلا من نعصى نصف يصلي إذا ذكرها ينويها قضاء. وفي وجوب ذلك وجهان أو أولاهما: أنه لا يجب، لأنه لا يختلف مذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء، وقد نواها أداء، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح في قوله، وأنه لا يلزمه نية الأداء، إنما ينوي هذه الصلاة. ولهذا نية التعيين تغني عنها، لكون الظهر لا تكون من المكلف إلا فرضا، وحين صلى الظهر صلى هذه الصلاة، الصلاة هذه فلا تكون إلا فرضا، فلا تكون إلا فرضا، ولا يشترط استحضار هذه النية أو أن نية الأداء. ولهذا ذكروا مسألة المذهب يقولون أنها تصح، لو أن إنسان اجتهد في الغيب وصلى صلاة الظهر على أنها في الوقت ثم تبين أنه صلىها بعد خروج الوقت مثلا، صلىها بعد خروج الوقت لم تكن أداء في الوقت، كانت بعد الوقت كما قال، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء، هو نواها أداء وهو في الحقيقة لم يصليها في الوقت، لكن هو من جهة المعنى في الحقيقة، من جهة المعنى كالأداء، وإن كانت بالنسبة إلى صلاته خارج الوقت تسمى قضاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك، يعني أن هذا هو وقتها، فذلك وقتها. قال رحمه الله وإن كانت سنة معينة لما ذكر وإن كانت فرضا قال وإن مقام تفصيل تكون فرضا وتكون نفلا وإن كانت سنة معينة كالوتر ونحوه مثل الرواتب مثلا لزم تعيينها أيضا وإن كان نعم لو أنها سنة معينة مثل أراد صلي الوتر فلا بد من تعيين الوتر هذا على قول الجماهير خلافا للأحناف صواب أنه لا بد لأن هذه صلاة لا صفة خاصة وفضل خاص فلا تتميز إلا بالنية ليست نافلة مطلقا كالوتر مثل ونحوه كالرواتب لزم تعيينها أيضا وإن كانت نافلة مطلقة أجزأته نية الصلاة لأن نية الصلاة تشمل هذه النافلة المطلقة وهل يدخل في هذا الصلوات المعينة التي ليست راتبة يظهر من كلام وإن كانت سنة معينة قد يقال إنها كذلك مثل سنة الضحى مثل أربع ركعات قبل العصر مثلا فهذه سنن معينة في أوقات معينة ومتى شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا لزمه استئنافها إذن هذه مسألة ترجع إلى مسألة وجوب حصول النية لا حضور النية هو دخل وكبر ثم بعد التكبير شك هل نوى حين كبر أو لزم استئناف وهذا في الحقيقة لا يكاد يقع يعني حين كبر فإن هذا لا يكون إلا بعد نية يعني إنسان كبر قد تكون عجل نية هذا قد لا يتصور في الحقيقة أنه شك في أثناء الصلاة لكن لو فرض إنسان دخل بدون تكبير مثلا أو قول مثلا هناك قول أنا لا أذكر من هو في مر علي لعل فيما أذكر والله أعلم أنه عزل الزهري ينظر لكن حضرني الآن هذا القول ينظر أنه لو دخل في الصلاة بلا تكبير يعني نوى مجرد نية هذا قد يقع هذا قول لا يصح ينظر في من نسب إليه هذا ممكن مثلا لو قيل بهذا هو قول باطل ولا تصح الصلاة إلا بالتكبير لأنه شرط أو ركن فيها لكن من جهة تصويره إذا كبر للصلاة لا يمكن أن يكبر إلا بنهاية متلاعب هذا يفتح باب الوساوس والشك في الصلاة وهذا يقع لكثير ممن يعني يبالغ في مسألة النية وتلفظ وهذا يعني نسمعه كثيرا أحيانا خاصة في يعني في الحرم حين يكثر الناس من بلاد بعيدة ويأتون تجده يتكلم قبل الصلاة وكذا ويقف والإمام قد كبر ويقول مثل نويت أن أصلي الظهر أربعا إلى غير ذلك من الأقوال التي لا أصل لها وإما يستظرف في هذا ما ذكره علامة القيم رحمه الله في غاثة اللفان وذكر أشياء من خزعبلات وخرافات ومن المصائب المتعلقة بمن شدد في هذا وذكر من هذا رحمه الله أن من يفعل مثل هذا ويبالغ في النية للصلاة ويقول نويت كذا وكذا وكذا أن بعضهم مع تشديده يشتد عليه يقول الله أكبر الله أكبر الله الله يردد يردد ثم يريد أن يقول بعد ذلك أداء نويت أن أصلي الظهر أداء لله مثلا نويت أن أصلي الظهر فمن شدة ما تلبس به الشيطان وتلعب به وهو في المسجد وهو في الصف قال أداء لله وكان بجواره رجل صلي فقال ولرسوله وملائكته والمصلين وانصرف وتركه يعني حين قال الشيطان وفعل بهذا فجعل الدال معجمة بدل أن يقول أداء قال أذاء هذه عبرة وعظة من يشدد أصحاب البدع يقع في من يتلعب بهم الشيطان عياذا بالله من ذلك فلهذا من دخل في الصلاة فلا يكون دخوله إلا بعد النية، لكن ينظر هل تتصور هذه ما شاء الله أعلم، لازم استئناف. فمن دخل في الصلاة بغير نية لا تصح، ومن شك فلا يصح في هذا، لكن لا يمكن يكون بعد التكبير إلا بنية إلا متلاعب، لأن الأصل عدم، وهذا صحيح، هو الأصل عدم النية ما دام شك فيها لو فرض مثل هذا. فإن ذكر أنه نوى، هو دخل في الصلاة وحصل عنده شيء من التردد، شيء من التردد هل نوى ولا منوى، لكن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا، هو الآن مجرد قائم، قبل أن يحدث ركوع وسجود مثلا، قائم مثلا، أو في الركوع قبل أن يرفع، في السجود قبل أن يرفع، في الركوع قبل أن يرفع، وهكذا في السجود قبل أي، في الجلوس قبل أن يقوم، ذكر قبل يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، قال من أفعال، هذا يبين هو لا زال على حاله، أجزأه. وإن فعل شيئا قبل ذكره، يعني قبل ذكره أنه نوى بطلت صلاته، وإن فعل شيئا، الإنسان مثلا حصل عنه تردد وهو في حال جلوس، هل نوى ولا ما نوى مثلا، ثم قام قبل أن يقام، قبل أن يتذكر أنه نوى بطلت صلاته. لماذا؟ لأن جزءا من الصلاة وهو القيام عري من النية، فما دام أن شيئا منها عري من النية بطلت الصلاة، لأنه فعل شاكا في صلاته، والمعنى أنه عري من النية، من لا بد من النية أن تكون عن جزم وعزم، وهذا لم يجد، ولو تذكر بعد ذلك أنه قد نوى بطلت صلاته. قال وإن نوى الخروج من الصلاة بطلت، لأن النية شرط في جميع الصلاة، هذا واضح، من جزم على الخروج منها بطلت، لأنه قطعها، والأعمال بالنيات. وإن تردد في قطعها، هو نوى ودخل فيها بنية ثم حصل تردد في قطعها، فعلى وجهين، أحدهما يبطل، وهذا هو قول الشافعي، وقال لأن النية شرط، ووقع التردد فيها، وما دام وقع التردد لا يكون مستديما للنية فتبطل صلاته، أحد يبطل لما ذكره، والثاني لا تبطل لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها بالشك، وهذا أقوى، وهو المذهب، وذلك أنه حين تردد فيرجع إلى أصل، لأن النية متيقنة، لكن حصل الشك في هذه الحالة يبني على اليقين ولا يلتفت إلى الشك. قال رحمه الله وإذا نوى في صلاة الظهر قلبها عصرا فسدتا جميعا، لأنه قطع نية الظهر ولم تصح العصر، بل لم يدخل في العصر أصلا، يعني ولهذا يعني حين نوى الظهر ثم قلبها عصرا، مثلا نوى الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي عصر الأمس مثلا، أو تذكر أنه صلى الظهر وهو في العصر مثلا وهو في وقت العصر، ففسدت جميعا لأنه قطع نية الظهر، بطلت الظهر لأنه قطع نيتها، والعصر لأنه ما نواها، وذلك أنه إن حال دخوله في الصلاة لم ينوي العصر إنما نوى الظهر، فعري العمل عن نية صلاة العصر فكان باطلا، وإن عري العمل عن نية بطل ولم تصح العصر لأنه ما نواها عند الإحرام كما تقدم. وإن قلبها نفلا لعذر مثل أن يحرم بها منفردا فتحضر جماعة فيجعلها نفلا، هذه مسألة في قلب النية، لكن هو ما قلبها من فرض إلى فرض، قلبها من الأعلى إلى ما هو دون الفرض ويدخل في الفرض، فيجعلها نفلا ليصلي فرضه في جماعة الصح. لماذا يصح؟ قال لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض، وذلك أن نية الفرض أعلى. غاية الأمر أنه زالت نية الفرضية وبقيت النية النفل. في هذه الحالة النفل المطلق له أن ينويها نفلا نفلا مطلقا، لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض. وإن فعل ذلك لغير غرض كره، كره وصح، لأن المشروع لأنه ما دام ليس هناك غرض يكملها. إنما يشرع هذا لو أراد أن يقلبها لنفل حتى يدخل في الجماعة. وإن فعل ذلك لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا. المذهب يصح على كلتا الصورتين، وهذه الظاهر فيها خلاف، لكن هذا الذي قدم هنا وصحته ولو لم يكن هناك غرض. ويحتمل ألا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر، يعني كما لو انتقل من فرض إلى فرض، وإلا أن هذا فعل غير مشروع، هذا الفعل غير مشروع، وقد دخل في الصلاة بنية الفرض، فلا بد أن يكون مبرر للانتقال إلى النفل بأن يحصل شيئا أعلى، وهذا ليس له غرض في ذلك، ويذكر احتمال عدم صحة الصلاة. انتهت شروط الصلاة، وبعد باب صفة الصلاة في الدرس الآتي إن شاء الله. وأنبه في الدرس الذي مضى في على أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال لما روى ابن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد، قال متى أقيمت الصلاة؟ في وقت نهي وهو خارج من المسجد. ومتى أقيمت الصلاة؟ في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول، فإذا دخل صلى معهم. لما روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقف حتى صلى الناس وقال إني قد صليت في البيت. هذا الأثر صحيح عن ابن عمر وابن أبي شيبة، لكن فيما يظهر فيه دلالة على هذه المسألة نظر، لأنه قال قد صليت في البيت، وليس فيه أنه وقف لأنه وقت نهي وأنه قد صلى وأنه لا يعيد الصلاة، إنما يمكن أنه على حديث ولعله هو الذي رواه لا صلاة في يوم مرتين حمله على هذا. والسنة كما تقدم حفظ فيها ما كما حديث الأسود أن من عاد الصلاة لسبب لا بأس بذلك ولو كان في وقت نهي. كذلك هنا في آخر البحث في قول ومنصوص عن أحمد في الوتر أنه يفعله قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة فصلوا ما بين العشاء إلى صلاة الصبح. هذا الحديث رواه الأثرم، وأيضا قد رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث البصرة الغفاري رضي الله عنه، ورواه عبد الله بن عامر، ورواه الإمام أحمد عبد الله بن عامر بسند ضعيف، وجاء أيضا برواية عن صحابة آخرين لكنه صحيح في بعض الروايات كما في رواية البصرة الغفاري رضي الله عنه. سأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.